والروح القدس الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة واحد بيقول رجاء في المسيح تريحني، هل الشيطان في الحلم ممكن يجيلي في صورة رب المجد يسوع؟ الشيطان ممكن يظهر في شبه ملاك نور ويغير شكله، لكن عايز اقول لك فكرة عن الاحلام، ان الانسان الروحاني واللي روح الله ملك وسيد عليه يكون له احلام من الروح القدس، ده حسب الوعد ان في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. يعني في احلام من الروح القدس، ودي احلام مقدسة وممكن تبقى رؤى واعلانات، رؤى واعلانات. انت اللي واقف، انت اتفضل. ازاي هنستفيد؟ ازاي هنتوب؟ ازاي هنعيش مع ربنا؟ ازاي هنوصل السماء مع الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي؟ انا بغير من الاجانب في نظامهم وادابهم وهدوءهم، انا بغير من الاجانب. فبقول في احلام من الله للانسان الروحاني، اما الانسان اللي بعيد عن ربنا او غير المؤمن يبقى الشيطان حيلعب في حياته ويتحكم في افكاره واحلامه وهو اللي حيقوده. فممكن الشيطان يظهر في اشكال مختلفة جدا، يظهر في اشكال مختلفة، ده لو كان الانسان بعيد عن الله. واحد بيقول في الصلاة احنا بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لكن انا يا ابونا لا اغفر للمذنبين الي. هل كل ما اقول الصلاة الربانية بكذب على ربنا؟ هو مش بتكذب على ربنا، هو مش هيغفر لك مدام انت ما غفرتش، يبقى هو مش هيغفر لك، مش حكاية كذب. ده انت بتقف قدام ربنا بتقول له اغفر لي ذنبي لان انا بغفر لغيري. والبعض بيقول ممكن نقولها اغفر لي ذنبي لاني انا غفرت لغيري بالماضي. فانت ما غفرتش لغيرك يبقى مش هيغفر لك، فلا بد اغفر واسامح عشان الله يغفر لي. والانسان الطبيعي ما يقدرش يغفر، لكن لما يسلم حياته ربنا ويتغير هيغفر ويسامح ويترك كل إساءات الإنسان، بل بالعكس ممكن يتهان وممكن الناس تغلط فيه، لكن ما يحسبش للناس أخطائها. يا ريت تعلي الميكروفون شوية. واحدة بتقول انا متجوزة بقالي 5 سنين، رحنا لدكاترة كتير لكن مفيش حمل طبيعي، ولابد نعمل عملية اطفال انابيب. وهي عملية مكلفة واحنا ما معناش اجرة العملية، بالاضافة انها غير مضمونة. اصبحت مرة النفس وحزينة، اعمل ايه؟ ماليش غير ربنا اللي يجعل العاقر ساكنة في بيت ام واولاد فرحانة. شوف يا بنتي، صحيح ربنا بيدبر كل شيء، لكن احنا علينا نعيش حياة الشكر والرضا، حياة الشكر، لان مش كل الامور هتيجي على هوانا. يعني مش اي حاجة انا عايزها هلاقيها، لا. لنفرض اني انا عايز الشيء الفلاني لكن ما نلتوش، يبقى ايه حالي وفكري وقلبي من جوه؟ ان كنت عايش مع ربنا ابقى واثق تمام ان ده للصالح، زي ما الكتاب بيقول نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فتلاقي انسان الله له لسان شكر، يشكر على الدوام وراضي باللي هو فيه، وما يطلبش ان اللي فيه او اللي هو موجود عليه حاليا انه يتغير، لكن يصلي ربنا ويقول له ربي تمم مشيئتك وانا راضي بكل شيء تعمله، انت هو الرب، ما يحسن في عينيك اياه افعله، او اياه افعل، ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك، يا ابي خاف علي وحنان روحك حواليا، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي اتريني على قلبك غالي. ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك، ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك، يا ابي خف على ايا وحنن روحك حوالي، خف علي وحنن روحك حوالي، ولا يمكن حتتركني، دوادك بي طمني، ولا يمكن حتتركني، ركني دوادك بيطمني اشرني بالدم الغالي اثرني على قلبك غالي اشرني بالدم اثرني على قلبك غالي. واحدة بتقول انا عندي شهادة جامعية يدوب ما خلصها، طول عمري بحلم بانسان يكون معاه نفس المؤهل، لكن فرص الجواز المتاحة قدامي كلها مؤهل متوسط، مش عارف اعمل ايه لاني اهلي في البيت احبطوني، ورغم ذلك انا مصممة على رأيي. انا كنت انتظر تقولي انا مصممة على انسان روحاني احط ايدي في ايده واحنا الاتنين نشجع بعض في سكة السماء. كنت اتمنى تقولي انتظر انسان يعرف ربنا معرفة حقيقية ويزود معرفتي بربنا. انما انت ركزتي على المؤهل وغيرك بيركز على الفلوس وغيرك بيركز على الجمال والشكل وغيرك بيركز على المركز والعيلة واللي واللي، وكل ده كلام يا بنتي، كل ده كلام. عارفين وانا بتكلم وبعترض على الحاجات اللي حصل لي، قد ايه بتمنى من قلبي ان احنا نعيش الحياة الكريمة اللي تمجد اسم الله، ولما نتوجد في محضر الله نتوجد بصورة تقية، صورة تقية يبان حتى على وشنا ان احنا موجودين في محضر الله، موجودين في محضر الله. انا بيعز علي ان انا ابص وانا بتكلم في اغلب الكنائس وفي اغلب الاجتماعات، الله بيدينا احساس معين ان فلان او فلانة ولا هو هنا ولا ناوي يتوب ولا ناوي تسمع، مع اني متعودة تيجي سنين طويلة. احنا بنحزن عايزين همة من جوه، همة عايزين نهضة، عايزين ناس مولعة قلوبها من جوه، ده اللي احنا عايزينه. فانت يا بنتي صلي و انت نفسك سلمي حياتك لربنا وعيشي معه وادخلي للعمق مع الرب يسوع، بحيث يكون شرطك ان يديك انسان روحاني، وتقولي له يا ربي انا انتظر عريسي من ايدك، انا ماليش شرط غير انه يكون انسان من يدك انت وابنك انت. هو ده الكلام اللي ينفع. قدامي ورق، واحد اتنين تلاتة، طبعا حتى مش هقدر اقول الورق ده فيه ايه، واضيف عليهم ان خلال الايام اللي فاتت قلبي حزين ومكسور. طبعا الكلام اللي موجود هنا ماشي مع الكلام اللي سمعته والاعترافات اللي قبلتها. الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا وموحولة في الوحل، من قلبي بقول ما عادش في وقت، من قلبي ما عادش في وقت، ما عادش في وقت يا ستي، ما عادش في وقت يا سيدي، ما عادش في وقت. اوعى تفكر ان انا بوعظ، اوعى تفكر ان انا بوعظ. قعدت احاول مع بنت، احاول واترجى وابوس الجزم، لكن ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. وانا لما بقول ابوس الجزم ده سيدي مش عمل كده، ده سيدي قدم ذاته ذبيحة عشان يخلصنا. الله يرحمنا، الله يرحمنا. واحدة بتقول جوزي انا تعبانة منه جدا لانه بيحضر الاجتماع ولما يرجع البيت يتقلب حاله، شتيمة وسب دين للأولاد، وكل ما اكلمه يا حبيبي اهو. ده الكلام اللي انا بقوله، ان الناس قاعدة قدامي مش ناوية تتوب، بيروح البيت مش بس حتى بيشتم، يسب الدين. ايه كلمة تسب الدين؟ وايه الصورة الهزيلة دي؟ حاجة ده عار، صدقوني عار، عار. بدل يا ابني ما تخدم ربنا، تخدم ربنا وتكرمه وتشهد له بحياتك وكلامك، تبقى عايش في الطين، تبقى عايش في الطين. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ ما دام انت حاضر ويمكن متعود تحضر، يا ريت تتوب الليله دي، يا ريت تتوب الليله دي وترجع للمسيح. اسيب الحاجات دي، نسيبها نسيبها. واحد خلاص ننقل على حاجه تاني، بيقول اخونا المبارك إن كنت في خريف عمرك والأيام جريت بيك وأهملت خلاص نفسك وإبليس كان بيلعب بيك وشغلك بأمور العالم زي ما شغل آلاف قبليك، اتشدد وما تخافش، فيسوع واقف ومستنيك ومش هيحاسبك على اللي فات لأن دمه بيشفع فيك، وكلام كتير حلو أنا بشكرك عليه، انا بشكرك، كتر خيركم. واحد بيقول عايز اقول لك يا ابانا سر، من صغري واحنا بنسمع كل عظاتك كنت بتضايق لانك كنت شديد، كان كل ما بابا يحط شريط اقفله حتى لا اسمع العظة. اتمنى انك تسامحني على هذا الشعور لانه كان من الشيطان. الان لا استمتع الا بهذا الاجتماع، وهو سبب بركة كبيرة لتغيير حياتي باكملها. ارجو انك تسامحني وتغفر لي. الله يسامحك، وبركة كبيرة. وطبعا لما اقول انك كنت بتضايق بعظاتي لانك قطعا كنت بعيد عن ربنا، والانسان هو في بعده عن الله ما يحتملش كلمة وعظ. يعني انا في طريق خدمتي ليا ملاحظات كتير على ناس اعرفهم شخصيا. الانسان اللي بيرفض التوبة تلاقيه ما يجيش تاني، ما يوظفش على هنا، ما يوظفش. اما الانسان اللي خاضع لصوت الله تلاقيه يخضع ويجي. فانت في حال بعدك عن الله ما كنتش طايق تسمع، ما كنتش طايق تسمع، لان الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. لكن لما النعمة لمست قلبك ابتديت تسمع. واحد بيقول انا شاب في سنة تالتة في الكلية، مش عايز استنى في العالم ولا ثانية واحدة، وده من داخل اعماق قلبي. عايزك ترشدني ايه هي شروط الرهبنة او التكريس، علما باني لا اعرف اللغة القبطية. انا مبسوط جدا من تعبيراتك اني مش قادر استنى ثانية واحدة في العالم. وده اللي بيحصل، ان لما الانسان محبته لربنا تزيد يوم بعد يوم، تلاقيه يسيب كل حبايبه ويرتبط بالواحد اللي كل الحب لي، ويترك الكل من اجل الواحد، فتلاقيه قافل على نفسه باستمرار، ويقعد معاه في صلاة، في ترنيم، في تمجيد، في كتابة، في تأمل، في قراية كتاب، في قراية كتب روحية، مش عايز يسيبه أبدا، لأن حبه وارتبط بيه، وكل يوم بيزداد دخوله للعمق معاه كل يوم. تعبيرك بتقول مش عايز أستنى في العالم ولا ثانية واحدة، ده تعبير مبارك شدني وانا عمال ابص في الورقة. وياريت كل الشباب يكونوا زيك، كل الشباب. لكن نصيحتي ليك، ابدأ تخدم ربنا، ابدأ تخدم ربنا، قدم نفسك للخدمة، وبعدين صلي، وأب اعترافك يصلي ان الله يحدد طريقك، وفي الوقت المناسب الله هيفتح لك الباب اللي معروف عنده، هو عارف ايه طريقه. فانت صلي وقول له رب انت ترشدني وتفتح لي الباب اللي عايزني ادخل منه، وتحط رجلي على الطريق اللي عايزني امشي فيه. وربنا يباركك ويكون معاك ويكتر من امثالك. واحد بيقول سألني إنسان عن الصوم، وقال لي الصوم له حسنات، واللي ما بيصومش يتحسب له سيئات. أرجو الرد. لا، شوف، حتى الكلمة اللي بتسمعها ساعات في المدايح بتاعتنا، يتنصب الميزان والكلام ده، مش بتاعنا يا ابني. ما عندناش ميزان في حسنات وفي سيئات. لا، لاحظ ان احنا خلصنا بدم المسيح، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وخلصنا بالإيمان بيسوع المسيح. من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. واحنا خلصنا بالميلاد الثاني بالمعمودية، الانسان العتيق قطع وترفع عننا حكم الموت، وادانا ربنا انسان جديد وغفر خطايانا، وبقينا في طبيعة جديدة، ولبسنا المسيح له كل المجد. وبالميلاد الثاني، الميلاد الجديد، اتأهلنا للحياة الأبدية، لأن من غير الميلاد الثاني مفيش حياة أبدية. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يرى ملكوت الله، لا يرى ملكوت الله. فاحنا خلصنا ونلنا الخلاص، ولبسنا المسيح وترفع عننا حكم الموت، فبنيجي نصوم وبنصلي وبنطلع صدقة حب في رب المجد يسوع، وشركة مع رب المجد. صام عنا فأنا بصوم، ولا تقبل أصوامنا إلا في يسوع المسيح. مش أجي لو صمت تتحسب لي حسنة ولو ما صمتش تتحسب لي سيئة، لا يا ابني. الأساس هو الفادي والمخلص، هو الفادي والمخلص اللي من غيره مفيش خلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ده الأساس يا حبيب، ده الأساس. إيمان، وبعدين الإيمان له ثمر، له ثمر، والتوبة ليها ثمر، ومن غير ثمر الغصن يقطع. عشان كده تلاقي الإنسان المؤمن بالمسيح واللي افتدي بدمه تلاقي له ثمر مبارك، وأول ثمرة تبان في حياته تلاقيه مليان محبة، مليان محبة، وشاهد لمجد اسم الملك المسيح. واحد بعت لي ورقة من جورنال المصري اليوم 5 مارس 2007، أستاذ فاضل مسلم، مسلم، بيقول إضافة المسيحية إلى الدين الرسمي للدولة مطلب عاقل، وإنسان مسيحي كاتب في نفس الجورنال نصوص الشريعة الإسلامية حماية للمسلمين، للمسيحيين آسف، نصوص الشريعة الإسلامية حماية للمسيحيين. شوفوا المسلم كاتب إيه والمسيحي كاتب إيه. ده مسلم مثقف وعاقل وإنسان مواطن صالح بيهدف لصالح الوطن، وإن كنا ملناش دخل بالسياسة، لكن أقول إيه، هتروح فين يا حبيبي، هتروح فين؟ زي الراجل اللي قلنا ده مستنين اللي حيجرى، بعتلي بيقولوا في سلسلة على قناة الشفا، قناة الشفا كل يوم حد الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، كل يوم حد الساعة 11 مساء، وتتعاد 3 مرات بعد منها كل 6 ساعات، يعني 5 الفجر يوم الاثنين، و11 الظهر يوم الاثنين، و5 بعد الظهر يوم الاثنين. سلسلة اللي هي اتكلمنا فيها مرة قبل كده اسمها المسيح إله الأنبياء القديسين في قناة الشفا. وأنا شايف دلوقتي إن التلفزيون بقى مهم وضروري جدا. لما بقول ما عنديش تلفزيون في البيت دلوقتي الناس بتضحك عليا، ومراتي عايزة تلفزيون، إيه رأيكو؟ واحد بيقول من 4 سنين بحاول اسافر للخارج، وكل مرة بفشل بسبب اني محتاج لمبلغ 25,000 جنيه. ومن 10 أيام يوم السبت بعد الاجتماع بيوم، وببركة هذا الاجتماع وصلتني الفيزا وحسافر للخارج. برافو. واحد بيقول يوم الحد الموافق 14/5/2006 كان قدسك بتقول عظة عن السامرية في التلفزيون، ولما خلصت الوعظة، لا انا عمري ما اقول حط ايدك على التلفزيون، ما حصلش. حصل؟ ممكن اقول بالايمان وانت سامعني اطلب انك تشفى وتخف. ولما خلصت الوعظة انا شفيت بالايمان، وفعلا كان عندي حصوة كبيرة وكان عندي عملية، لكن بعد العظة الحصوة نزلت مباشرة بدون عملية. اما المعجزة الكبيرة قوي واللي انا فرحان بيها، توبة ورجوع الاشخاص دول اللي كل واحد مقدم توبة واعتراف، والرب عارف قلبك، ومن ساعة ما ابتديت تمسك القلم وتكتب او تكتبي اعترافك او اعترافك والرب فرحان بيك وقابل توبتك وبركة كبيرة، وهي دي المعجزة الكبيرة اللي نفرح بيها، رجوع التائبين الى حضن المسيح. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حصل مرة ان ملك ارام جمع جيشه وطلع وحاصر مدينة السامرة، واستمر الحصار لغاية ما كل حاجة جوه البلد خلصت، كل مؤونة خلصت، فابتدوا حتى ياكلوا الحمير، وراس الحمار بقى تمنها غالي، لغاية ما كلوا زبل الحمام، زبل الحمام. واكتر من كده ان كان في 2 ستات كل واحدة عندها ولد، فاتفقوا مع بعض، قالت لها احنا نطبخ ابن النهاردة وتطبخي ابنك بكرة. فأول واحدة طبخت ابنها وكلوه، وجم تاني يوم التانية ما رضتش تطبخ ابنها، فراحت تصرخ للملك. وطبعا عارفين الحكاية ان الملك بحكمة قال هاتوا سكين ونشقوا 2، كل واحدة تاخد النص. فالام الحقيقيه قالت لا لا لا لا اديها الولد، فقال ادوها الولد دي اللي هي الام. المهم اشتد الجوع جدا، لكن حصل ان كين في 4 برص يعني مرضى بالبرص وقاعدين على باب المدينة بره. وبعدين قالوا احنا قاعدين ليه هنا؟ لو دخلنا جوه ميتين ميتين من الجوع. فقعدوا فكروا كده وقالوا البعض ايه رأيكم ما احنا نمشي بره كده لغاية محلة الارامين، لو استحيونا يبقى بركة، ولو موتونا ما احنا ميتين ميتين. فمشوا بره البلد كده شوية. اول ما مشوا بصوا لقوا ثياب مرمية في الارض، ولقوا حمير، ولقوا حصينة. دخلوا خيمة مفيش حد، اكلوا وشربوا وخدوا ذهب وفضة وثياب وراحوا خبوها. طلعوا يجروا دخلوا خيمة تاني، الله ده مفيش حد. فضلوا يلفوا كده كده، الله فين جيش الاراميين؟ مفيش. وبعد ما خدوا ده كله واكلوا وشربوا قالوا لا احنا ما نسكتش ما نسكتش، اليوم يوم بشارة، احنا ندخل البلد ونطلب نقابل الملك ونخبره باللي حصل، نخبره باللي حصل. كان حصل قبل الحكاية دي ان اليشع النبي في وسط الجوع ده قال بكرة هيبقى في رخى، ويبقى كلت الدقيق بشاقل وكلتين الشعير بشاقل، وهتتفك الأزمة بكرة. فواحد عسكري واقف قال يعني بكرة يعني السماء هتنطر عيش؟ واتري على الكلام ده وما صدقش. قال له هيحصل بكرة بس انت مش هتشوفه. دخلوا الأربعة برص، وصلوا لبيت الملك، كلموا البواب، الخبر وصل للملك. فالملك بيقول ايه؟ لفخ نصبين الاراميين. ازاي؟ قال ده هم بعدوا عن المحلة بتاعتهم، الموقع بتاعهم، عشان احنا نطلع برا المدينة ويمسكونا ويقتلونا ويدخلوا البلد. لكن البعض قال له طب ما احنا نبعت رسل ونشوف. فبعت رسل فلقى الكلام ده صحيح، ثياب مرمية في الارض، والخيام مليانة ذهب ومليانة فضة، والحصنة والحمير وكله، وما فيش اراميين. فرجعوا قالوا له. فابتدى الشعب يطلع عشان محلة الارض. هم طالعين كان العسكري ده متكي على الباب، الشعب داسوا ومات وما شافش ابدا الرخى ولما تفكت الأزمة. هنتكلم النهاردة حوالين الحكاية الواقعية دي وبعنوان اليوم هو يوم بشارة. اليوم هو يوم بشارة. اولا تحرسنا جيوش جرارة، وثانيا خيرات بفيض وغزارة، وثالثا اليوم هو يوم بشارة. اولا تحرسنا جيوش جرارة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما طلعوا البرص دول وما لقوش الاراميين، ولقوا الخيام فاضية، ولقوا ذهب وفضة وثياب والحاجات دي، راحوا فين؟ ايه اللي حصل؟ بيقول شوف بقى العجب، الاراميين دول هم الاعداء، وبني اسرائيل هم ولاد ربنا في الوقت ده. يقول فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. ده مين اللي سمعهم؟ ربنا خلاهم يسمعوا صوت جيش عظيم جاي. فقالوا بعضهم لبعض ده ملك اسرائيل استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا، فقاموا وهربوا في العشاء بالليل، في العشاء راحوا قاموا وهربوا وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. ده إيه اللي حصل؟ الرب يقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. وبيقاتل بإيه؟ بجيوش جرارة. فين الجيوش؟ لا مش ضروري يبعد جيوش، مش ضروري يبعد جيوش. أتاري عدو مهزوم، عدو مهزوم. العدو اللي نكد علينا في أول العظة عدو مهزوم، عدو مهزوم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ضيع فرحتنا وبهجتنا، ربنا حيسحقك تحت أقدامنا. أمين. العدو حارب وعمل جهدك وسوي بسهام، لكننا نبقوت يسوع غالبنا دوام غالب على دوام. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهر، اللي أكلها الجهر. أتاري الله واقف في ظهرنا وسندنا. انت ممكن تكون لوحدك لكن لست وحدي. رب المجد يسوع يقول مرة تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، كل واحد يمشي، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، ولكنني لست وحدي لأن الآب معي. مسيحي معايا، مسيحي معايا. ممكن يبعد جيوش جرارة، وبلاش يبعد جيوش جرارة، الرب أسمعهم صوت الجيوش الجرارة. فهربوا، هربوا في العشاء. اوعى تخاف من انسان، اوعى تخافي من انسانه، خليك شديد. الرب سندك والرب معاك، والشيطان تحت الاقدام، تحت الاقدام. مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي ماشي ورا يا مسيح معايا هو حمايا، ماشي قدامي ماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يا حارب سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يا حارب عني. بيقول معلمنا بولس مرة في احتجاج الاول، يعني لما وقفت بيحكموني في اول مرة، في احتجاج الاول الجميع تركوني. يا سلام، لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني. الجميع تركوني. ممكن تدور على اخوك ما تلاقيهوش جنبك في وسط الضيق، ما ممكن تدور على اصحابك واصحابك ما تلاقيهمش في وسط الضيق. ممكن الولد يدور على ابوه ما يلاقيهوش، والاب يدور على ابنه ما يلاقيهوش في وسط الضيق، لكن اللي باقي لنا هو، واللي معانا هو، واللي ساندنا هو. لا يمكن يتخلى عننا، ولا يمكن هتتركني، ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي، اتريني على قلبك غالي. حبيبي معايا، حبيبي معايا، ماشي طول الطريق، جيوش جرارة يحرسنا بجيوش جرارة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اليشع، لما برضو ملك الاراميين ده طلع وحوط الجبل بالجيوش، حوط الجبل بالجيوش، فتلميذه قال كيف نعمل، لانه شاف الجيوش ومركبات وخيل. فاليشع صلى وقال يا رب افتح عيني الغلام عشان يشوف. فتح عينيه فلقى الجبل متحوط بمركبات، بس مش زي مركبات الاراميين، انما مركبات ايه؟ نارية، وخيل نارية محيطة بالجبل، مركبات النار محيطة بالابطال. هو ده اللي حارسنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، لينا اله يحارب حروبنا. اقعد ساكت انت، ما تتكلمش وما تردش، ما تردش، ممكن يحصل شوشرة حواليك وكلام. بنغلط كتير لما نحاول نرد، تسكت انت يتكلم هو، تنزلي ايدك وتبلع لسانك، هو يرفع ايده ويتكلم، يتكلم. خليكي ضعيفة، خليكي ضعيفة، اوعي تحاولي تاخدي حقك بايدك. ها بقول ابلعي لسانك. تحرسنا جيوش جرار. يا سلام، كلمة جميلة او يقول فان الرب اسمع جيش الاراميين، صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. يا سلام، ايه العجب ده؟ إيه ممكن يعمل كده في حياتنا؟ ممكن؟ ليه؟ ممكن يخلي اللي قدامك يرتعب؟ نعم، يخليه يرتعب، ومهما كان قوي ومعاه سلاح وانت غلبان ما معكش عصاية، ما بنمسكش عصاية، لكن الله يرعبه من جوه، يرعبه. مجرد ما تقول، والكلمة دي هقولها واللي سامعها عارفها، مجرد ما تقول باسم يسوع المسيح الناصري شيطانك يخرس، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، تلاقي الشيطان خرس. تحرسنا جيوش جرار. انت حواليك عزوة، ويد الرب محوطة حواليك، سور النار. يقول وانا يقول الرب اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. احنا لينا اله، بركة كبيرة. احنا مش ناس عاديين، مش ناس. انت خلي بس طرقك ترضي ربنا، وخلي حياتك مرضية قدام الله، وعيش بالتقوى وبقلب طاهر ونقي، وترك الخطية وشوف يا ربنا هيعمل معاك. باسم يسوع المسيح الناصري تخرس. شوف ربنا هيعمل لينا اله عجيب. تحرسنا جيوش جرارة. ربنا ممكن من اجل واحد، من اجل واحد يسخر جوقات من الملائكة. يقول رب المجد يسوع لما بطرس طلع السيف وبيضرب ودن عبد رئيس الكهنة ملخص، قال له لا لا شيل سيفك يا ابني، وانا مش قادر اقول للاب المبارك يبعت لي ربوات من الملائكة، انا قادر بس مش دي سكتنا، مش دي سكتنا ان احنا نستخدم سيف ولا نحارب، لا احنا نتاوى ونقفل الباب ونرفع قلبنا، ننزل السماء على الارض ونغير الكون. عايزين نختبر الكلام ده، عايزين ندوق الكلام ده، نختبره، نعيش الحياة المقدسة. انا بحزن قوي لما اشوف الانشغال عن الرب وعدم الاهمية والجدية عدم الجدية في الحضور امام الله والوجود في محضره. نعايز ناس منتبهة، ناس منتبهة، عايز قلوب مولعة من جوه، عايز ناس مرفوعة، مرفوعة لفوق، عايزين رجال للنهضة، رجال للنهضة طبعا، رجال وسيدات، ان بيقول لنا كلنا كونوا رجالا، عايزين ناس شغالين مع ربنا. امين امين امين. ناس شغالين تحرسنا جيوش جرار، لا محتاجين لعصاية ولا بندقية ولا سيف ولا رمح، ولا محتاجين نرد. خلي اللي يقول يقول، وسيب الناس تشتمك، سيدك تشتم اما هو فلم يشتم عوضا. وعايزين نرفع اهتماماتنا عن الجسد، بلاش كل اهتماماتنا تبقى ارضية وجسدية، تبقى ارضية وجسدية، عايزين اهتماماتنا تبقى عالية وروحانية، عايزين نهتم بمجد الله. اصرخ واقول له رب مجد اسمك في حياتي، حول كل الظروف المحيطة بي لمجدك، خلي مسيرة غربتي الباقية تمجدك، ترفعك وتعليك. عايز اعيش لك يا رب، عايز اعيش لك، عايز حياتي تكون نور، تكون نور. امين امين. تحرسنا جيوش ايه؟ جرارة. والكلمة التانية خيرات تفيض بغزارة، خيرات تفيض بغزارة. اللي حصل ان لما الاربعة البرص طلعوا وراحوا محلة الاراميين ودخلوا خيمة واحدة، لو اكلوا شرب كتير، فاكلوا وشربوا، شبعوا يعني وارتبوا، خذوا بالكم الكلام، شبعوا وارتبوا، وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا ومضوا وطمروها، دفنوها يعني، ورايحين لايه؟ لخيمة تاني، وعملوا نفس الكلام، ولقوا حاجات كتير، حاجات كتير. لما الملك ارسل، ملك اسرائيل ارسل الرسل عشان يتأكدوا، لقوا الرسل دول اذا كل الطريق ملآن ثيابا وآنية قد طرحها الاراميون من عجلتهم، ملآن ثيابا وآنية قد طرحها الاراميون من عجلتهم. ايه الخير ده؟ ايه الخير ده؟ أعطي خيرات للذين يسألونه. إيه الخيرات دي؟ فيض الروح القدس، فيض الروح. قلت شبعوا وارتووا، شبعوا وارتووا. وانت ماشي اوعى تفكر انك حتجوع ولا تعطش، اوعى تفكر انك هتتعرى، لا. مكتوب يعطي خيرات للذين يسألونه، وفي حتة تاني يقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه. الخيرات دي ده اشارة للكنز اللي جوانا، كنز الروح القدس، الكنز اللي جوانا، احنا جوانا كنز خيرات بفيض وغزارة. وقف كتير كتير عند الحتة دي. ليه اهتماماتك ارضية؟ وليه انت مغلوبة من الخطية؟ ان روح الله مش عامل فينا روح الله ده، في ناس ملهاش علاقة ولا تعرف يعني الروح القدس. وتلاحظوا ان انا بكرر الكلام مش لمجرد التكرار، لكن بنبه وبقول لا يمكن تقوم حياتنا المسيحية الا بملء روح الله، الا بملء روح الله. كنت بتأمل قبل ما اجي في المرات القليلة جدا اللي نزلت فيها قبل الاجتماع، كنت بتأمل في لقاء خاص ان واحد من الانبياء اختار واحد، او اليشع اختار واحد من الانبياء وقال له شد حقويك يعني استعد للخدمة، وخد قنينة الدهن في ايدك وروح امسح فلان ملك على اسرائيل. خد قنينة الدهن في ايدك عشان يمسح ملك. قنينة الدهن هي ملء روح الله، ملء روح الله. والرب بيقول امتلئوا بالروح. لما نمتلئ بالروح هنعرف المحبة المسيحية، المحبة المسيحية، ونحب اعدائنا، نحب اعدائنا في الوقت اللي الاخ بيكره اخوه، الاخ بيكره اخوه، نحب اعدائنا بالمحبة هنوصل السماء. والمحبة من سكيب روح الله، خيرات بفيد وغزارة، تلاقي روح الله يفيد فينا، يفيد فينا. وانا اتكلمت كتير وبتكلم وحتكلم عن الروح القدس، عماد مسيحيتنا وسر شهادتنا وقوتنا وسر رفعتنا ونصرتنا هو الروح القدس، ملء روح الله. انسان المليان بروح الله انسان مولع، انسان مولع، لا يهدأ، لا يهدأ، عايش حياة الصلاة، تملي شاهد للرب، شاهد للرب، كارس باسمه، رابح للنفوس. انسان شغال مع ربنا، مش عايش ياكل عيش، مش عايش ياكل عيش، شغال مع ربنا، شغال مع ربنا. خيرات بفيض وغزارة، والرب وضع فينا الكنز ده، وضع فينا الكنز، يجملنا بالمواهب ويجملنا بالثمار ويحملنا على جناحي الروح. احملني مشتاق اكرمك. برسالة برسالة من روحك، حملني مشتاق اخدمك كل العمر يا سيدي. برسالة حملني، حملني. انسان مشتاق، مشتاق، لان الروح نار، روح النار، الروح اللي حل على المسيح له كل المجد على هيئة حمامة، لان بلا خطية المسيح، لكن حل على الرسل على هيئة ايه؟ ألسنة منقسمة كأنها من نار، لان فينا خطية، فاحنا بيحل فينا روح النار وملينا روح النار. ما يخليكش تسكت ولا تهدأ، يشعوة القلب من جوه وتعيش حياة المل، حياة المل في شوق انك تمجد اسم الله. ما ترميش خدك على ايدك كده وتقعد مهموم وكل فكرك محصور في امور العالم والدنيا، وناكل ايه ونشرب ايه وبيعنا ايه واشترينا ايه. لا لا لا لا، كل الامور دي خليها من ورا ظهرك، كلها حتم، كلها حتم. وكل طلباتك ربنا عارفها، طلبات الزمنية قبل ان تسأل انا اجيب، والله اضرب احتياجاتنا، لكن عمق الطلبة ورفعها، عمق الطلبة ورفعها. طلبة رفيعة وعميقة، طلبة مجيدة، مجيدة. يا ربي نفسي امجد اسمك، نفسي امجد اسمك، نفسي اخلص نفوس، نفسي اخدمك، نفسي اشهد لك، نفسي اشهد لك. فيض، خيرات بفيض وغزارة، خيرات بفيض وغزارة. اي صوت يطلع يبقى ده من الانسان نفسه، انما الشيطان يخرس، يبقى اللي بتطلع حسها دي هي اللي بتطلع حسها. خيرات بفيض. احنا نشكر ربنا من اجل الكنز اللي جوانا، من اجل الكنز. تحرسنا جيوش جرارة وخيرات بسيط وغزارخ، خيرات مش مهم، خيرات الدنيا مش مهم، احنا مش بنقيسها باللقمة ولا بالهدمة، لا، ولا بالقرش، لا، ده ممكن انسان عنده لكن كئيب وحزين، وانسان ما عندوش لكن فرحان ومهلل، فرحان ومهلل. اللي دهولنا ربنا لا تسويه كنوز الدنيا، اعطانا اكثر مما نسأل او نفتكر، اعطانا عطية لا يعبر عنها، وعطية العطايا هو اللي ساكن فينا، خيرات بفيض وغزرها. لما روح الله يملاك تبقى شاب غير عادي، وان كنت عجوز وشعرك شاب يسندك، يسندك صدقوني حتى يسندك جسديا، جسديا يعني بدل ما تهكع كده تلاقي نفسك شديد. انا مش عايز انقر نفسي عين، ها؟ انا ليا زمايل دفعتي كتير، لما بشوف الواحد منهم، ولو ان في واحد دخل دلوقتي زميلي، في منهم اللي قاعد على كرسي، وفي منهم اما شفته واحد كان بقالي من سنة 57، يعني كان 50 سنة ما شفتوش، طبعا ما عرفتوش مع اني قضى معايا سنين الدراسة وكان صديق انتيم ليا قريب مني جدا، لكن لما شفته ما عرفتوش. ايه ده؟ وفيه اللي منحني، وفيه اللي ماسك عصايا، اللي ماسك عصايا. انا بقول ممكن حتى يسندنا جسديا، صدقوني. عارف الشدة اللي بيعملوها، عارف البنايين مش بيعملوا شدة، الباشمهندس عارف الكلام اللي انا بقوله، بيعملوا شدة، شدة. كان عندنا شرخ في حتة معينة الاسبوع اللي فات، فالمهندس اشار علينا نجيب حد ويعمل شدة، يجيب اسياخ حديد كده ونشد الحيط. المسيح بيعمل لنا شدة، الجسم هكع كده ورخرخ خلاص، فيعمل لنا شدة، خيرات بفيض وغزر، حتى الجسد ما ينساهوش، ما ينساهوش، لا يمكن ينسى. فما بالك بالعطايا الروحية، فرح وتهليل. لا، احضر اجتماع صلاة وشوف مجد الله، احضر اجتماع صلاة وشوف الفرح اللي لا يعبر عنه. الناس اللي بتروح تحضر اغاني وتحضر رأس وتحضر بتاع وتقول عايزين نفرح، ده انتوا مساكين، صدقوني مساكين. دوروا على الفرح الحقيقي. يقول فرح التلاميذ اذ رأوا الرب، قال لهم اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فيض غزارة، خيرات. اعرف المسيح وانت تغتني، هو الغنى الحقيقي، ايها الغنى الحقيقي والحب النقي، انت خلي ورفيقي صديقي الوفي. الله الله الله. ايها الغنى الحقيقي والحب النقي، انت خلي وصديقي ورفيقي الوفي. ايها الغنى الحقيقي والحب النقي، انت خلي ورفيقي صديقي الوفي. ما احلى طريقي لانك معي في رحبي وضيقي ساكن اضلعي. ما احلى طريقي لانك معي في رحبي وضيقي ساكن أضلعي. حياتي مجدي ورجائي ما أحلى. عايز تعيش في عز معه، في فرح معه. ممكن تمر بيك ضيقات شديدة، لكن تلاقي نفسك مرفوع. وممكن الانسان الغريب من غير ضيق ولا حاجه تلاقيه مكشر كده ومبوم، مبوم مالك في ايه؟ شايل الدنيا على كتافه، شايل الدنيا، لكن مسيحك شايلك وشايل شيلتك، شايل. قال لك ما تفكرش في بكره ولا تشيلي هم، سيب الشيله عليا، سيب الشيله عليا، خيرات بفيض وغزاره. تبص في واحد كده تلاقيه مزهزه كده، تبص في وش واحد تاني تلاقيه مكلضم، في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ في ايه؟ في ملء هنا، في ملء، في ملء. خيرات بفيض وغزاره. ممكن يكون حاله على قده صدقوني، ويمكن القرش على قد اليوم، لكن انسان فرحان وكأنه عنده كنز، ومش كنز، عنده كنوز. انا هقول لك كلمتين من الناس المباركين. واحد كان فلاح وبيزرع، وبعدين الزرع بتاعه كله خاب، كله خاب. فبيقول ايه؟ دي ترنيمة. بيقول مع انه لا يزهر التين، يعني التين ما طلعش زهر، يعني مش هيطلع ايه؟ ثمر، ده حبقوق. مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يعني ان كان عنب ولا بتاع مش هيطلع ثمر، ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة، الزيتونة مش هتطلع ثمر، والحقول لا تصنع طعاما، ما فيش غلة. كم حاجة لغاية دلوقتي؟ تين، الكروم، الزيتون، وتاني والحقول، الغلة يعني. ينقطع الغنم من الحظيرة، فيش بهايم، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاود، ما فيش بقر. ايه ده؟ طب بقى ايه؟ بقى ايه؟ هيعيش ازاي ده؟ عارفين بقى ايه؟ بقى سر الفرح، بقى الكنز. يقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. إنسان ما بقاش حيلته حاجة أبدا، لكن مبتهج وفرحان بالكنز اللي جواه. إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفي، وليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. خيرات بفيض وغزارة، تحرسنا جيوش جرارة. وتالت حاجة أقول إيه؟ اليوم هو يوم إيه؟ بشارة. وأجي للكلمة المهمة قوي، الأربعة البرص هما اللي اكتشفوا الخيرات دي في محلة الأرامين، وأكلوا وشبعوا وشربوا وارتووا، وأخذوا فضة وذهب وثياب وحاجات كتير قوي. وبعدين قعدوا كده، فبيقولوا إيه؟ لسنا عاملين حسنا. لا، قعدتنا كده مش مظبوطة. لسنا عاملين حسنا. ايه الحكاية؟ هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ايه؟ ساكتون. فان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر. كلمة خطيرة جدا. هذا اليوم ده العمر. هو يوم بشارة نكرز ونبشر فيه. فان انتظرنا الى ضوء الصباح يعني بعد ما يخلص العمر. اذا انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا ايه؟ شر. يعني هنروح فين؟ ربنا ما يسمح شيء. لسنا عاملين حسنا. انت هتعمل ايه؟ وقاعدة تعمل ايه؟ ولغاية دلوقتي عملنا ايه؟ لغاية دلوقتي عملنا ايه؟ هذا اليوم هو يوم بشارة. ربنا اوجدك في العالم نور واوجدك في العالم ملح. الان نقوم يقول الرب يعطينا النجاح ونحن نبني. اقول لرب نفسي احمل رسالة وسلحني واديني ملء واطلقني اطلقني اطلقني اخبر عنك اخبر عنك. هذا اليوم هو يوم بشارة. ما سكتوش وفي الحال قالوا هلما ندخل ونخبر بيت الملك. على طول جاءوا ودعوا بواب الملك والبواب وصل للملك وبعد كده ارسل الرسل وراحوا تحققوا من الامر وشافوا الخيرات واللبسيد والغزارة. هذا اليوم هو يوم بشارة. يا حبيبي اوعى تفكر انك موجود في الدنيا هنا لسبب الا لمجد الله. الاسم اللي دعي عليك ده عطية وده وديعة. وديعة تتاجر بيها. البضاعة بتاعتنا هو اسم الرب يسوع. اليوم هو يوم بشارة. بشارة قبل ما نتكلم عنه حياتنا تشهد له. حياتنا تشهد له. قبل ما ننور بأعمالنا ننور بحياتنا وأمانتنا. ننور بخلاصنا وطهارتنا. ننور بالحياة المقدسة والمباركة. ننور. خسارة خسارة اليوم يضيع والرب مالوش فيه. خسارة العمر يضيع لغاية النهاردة. ده سؤال. عملت ايه للمسيح لغاية النهاردة؟ لما هتقف قدام افرض وقفنا دلوقتي قدام ربنا هيقول لك عملت ايه؟ عملت ايه من اجلي؟ انا اللي مت من اجلك. انا كنت في غنى عن مشوار التجسد وفي غنى عن الصليب وفي غنى عن الالم وفي غنى عن اني انا الذي لم اعرف خطية صرت خطية لاجلك. وانا الذي لي وحدي عدم الموت انا خدت جسد عشان اقبل موتك. وانت عملت ايه من اجلي؟ عملت ايه من اجل المسيح؟ هذا اليوم هو يوم بشارة. هو يوم بشارة. سيبك من الوعظ. سيبك من الوعظ وانت قاعد وانت قاعدة نقول يا رب يا رب من اليوم حملني برسالة. امين. من اليوم ايه؟ حملني برسالة. امين. كلمه وانت قاعد قل له حملني برسالة. قل له حملني برسالة يا رب. حملني. هذا اليوم هو يوم بشارة. دي وظيفتنا في غربتنا. وظيفتنا في غربتنا. وده الثمر اللي هنطلع بيه من هنا. ثمر خدمتنا وثمر شهادتنا. لا هتقدر تطلع بفلوس ولا حتى الدنيا كلها هتطلع منها بشوية تراب. ده قبض الريح. لكن اللي هتعمله لحساب الملك المسيح هو اللي هتطلع بيه. هو اللي هيستناك هناك. عارف لما قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظل. اصدقاء بمال الظل حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. يعني لما توصل هناك تلاقي ناس تشهد لك. ناس تشهد لك يقول ده فلان ده هو اللي كلمني وتبت على ايديه. دي فلانة دي هي اللي جابتني الكنيسة وتخلصت على ايديها. ده فلان عمل وسوى. ده فلان ده اللي خدمني. دي فلانة هي اللي عملت. يقبلونكم في المظال الأبدية، يعني يشهدوا لكم. يا ترى لغاية دلوقتي مين حيشهد لك هنا وهناك؟ مين حيشهد لينا؟ هذا اليوم هو يوم بشارة. الآن نقوم ونبني. الآن نقوم. الموضوع عايز همة. مغلوب من خطية، انفض تراب الخطية، قوم نفض هدومك ونفض هدومك الروحية. قل له ربي حياة جديدة من الآن. اللي عند الباب تقول له ايه؟ حياة جديدة من الآن يا رب، من الآن. وتحملني برسالة. اليوم يوم بشارة. وعايز اقول ايه اعظم من انك تكون سفير للمسيح له كل المجد؟ وايه اعظم من ان المسيح يكون صديقك وخليلك وتحط ايدك في ايده وتمشي معاه وتقدميه عريس نفسك الغالي، خطيبك وخطيبك؟ اما يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبايب وسط الجوع، يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبايب وسط الجوع. ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك، ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك، ترويني من الينبوع، ترويني من الينبوع. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، يستحق منا كل احترام وتمجيد وسجود. حاضر في الوسط، نشكرك، نعظمك، نباركك، ليك كل الاحترام والتقدير. يلي قبلت الهوان عنا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. حملت خطايانا على الخشبة، اخدت متنا واديتنا حياة، وقفت بدلنا نيابة عننا، محدش يستاهل، بقى انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي. مين انا؟ مين ما انا استاهل اللي عملته علشاني، ما انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني، ويحمل ذنبي، ويحمل ذنبي، ويحمل ذنبي، ويحمل ذنبي، مين انا مين، يمكن نسيت انا مين. مين انا مين، يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي. انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي. اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. اشكره من قلبك، اشكره من قلبك، اشكريه من قلبك، لانه اخذ مكانك ومكانك، واحنا اللي كان محكوم علينا بالموت اعطانا حياة. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك. ساعدنا نكرمك في غربتنا، نحمل رسالة وبشارة لاسمك الحسن. روحك يملك ويسود علينا. ارفع قلبك وارفعي قلبك. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. قل له وقولي له نفسي اعمل لك حاجة قبل ما جيلك. ساعدني اكرمك قبل ما جيلك، ساعدني اكرمك قبل ما جيلك، ساعدني اكرمك قبل ما جيلك. امين امين. سود علينا واملك على حياتنا يا رب، سود علينا، سود علينا بروحك القدوس، بروحك القدوس. اعلن مجدك وحضورك، اعلن مجدك وحضورك. كنيستك عروستك محتاجة لك الايام دي يا رب. بدت كل الهموم، بدت كل الهموم، فرح كل قلب. ادي نعمة في عينيك يا رب. سلامك يا ملك السلام، سلامك يا ملك السلام. بنشكرك، بنشكرك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوت، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.